الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبد الله ورسول الله امين وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. كتاب الاعتكاف من الجامع الصحيح ابن مسلم رحمه الله قال في الباب الاول من الكتاب باب اعتكاف العشر الاواخر من رمضان. حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا حاتم بن اسماعيل عن موسى بن عقبه عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. أولا الاعتكاف هو الاحتباس والبقاء في مكان يعطف الإنسان فيه يعني يجتمع فيه ولا يعني يفارقه. المقصود به المكث في المسجد بقصد التعبد بهذا المكث. وهناك يعني طبعا قولان لأهل العلم في الاعتكاف المشروع. بعضهم يقول ان الاعتكاف يحصل ولو بلحظة، فكل من نوى ان يمكث في المسجد ولو بلحظة فهذا عقوف وهذا له اجره. والبعض يرى أن الاعتكاف لا يكون إلا أدل أقل الاعتكاف هو يوم وليلة. يوم وليلة أقل الاعتكاف. وبعضهم يرى أنه لا بد أن يكون مع الصوم كذلك. يعني الاعتكاف بغير صوم، أن يكون صائما في النهار ثم في الليل باقي. على كل حال لا شك أن المكث في المسجد بقصد المكث في أجر، لكن هل يسمى هذا اعتكافا؟ لا يسمى هذا اعتكافا، وإنما كل من مكث في المسجد ولو للحظة فهذا له أجر فيه البقاء في المسجد، وكلما زاد وقت جلوسه كلما كان هناك فضل. وهناك أوقات فاضلة لهذا الجلوس كالوقت بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس، وفيه الحديث المشهور من جلس من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى طلعت الشمس فصلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامتين كاملتين. فهذا في يعني فضل المكث في المسجد في هذا الوقت اللي هو بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. وأما فضل المكث مطلقا ففيه الحديث الصحيح أنه الملائكة قول النبي صلى الله عليه يعني لا تزال الملائكة يعني تدعو لأحدكم تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم ما دام في مصلى ما لم يحدث أو يخرج. فطالما هو في المسجد وهو جالس على طهارة لم يحدث يعني ينتقض وضوءه أو يخرج فالملائكة تدعو له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. كذلك الأمر في انتظار الصلاة بعد الصلاة، وقد أخبر النبي أن هذا هو الرباط. قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وذلكم الرباط وذلكم الرباط. وهذا في الكفارات، فهذا من الكفارات. فقد أخبر النبي أن الكفارات قال إسباغ الوضوء عن المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فيصلي صلاة ثم يجلس في المسجد ينتظر الصلاة التي بعدها. وقع في هذا الرباط قال النبي فذلكم الرباط فذلكم الرباط، مشيرا إلى قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا ورابطوا. فالرباط في الظهور وفي الجهاد وكذلك المرابطة في المسجد بمعنى المكث في المسجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة. فهذا لا شك فيه، لكن هل يسمى يعني هذا اعتكافا؟ ليس هذا هو الاعتكاف الذي يعني جاء بمعنى الاعتكاف في كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا فيه هذا الثواب والأجر. أما من اشترط صوم فقالوا ان النبي لم يعتكف الا صائم، يعني لم يعتكف الا في صوم، وما اعتكف النبي قط صلى الله عليه وسلم بدون صوم. فقالوا لذلك السنه في الاعتكاف ان يكون بصوم وان يكون اقل يوم وليله، لابد ان يكون صائم. أما أن يعتكف بغير صوم يقال فإن النبي لم يفعل هذا صلى الله عليه وسلم. المكتف المسجد شيء هذا له أجره، ولكن الاعتكاف كعبادة النبي لم يعتكف إلا صائما صلوات الله وسلامه. لكن جاء في الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي قال له يا رسول الله إني نويت أو إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية قبل الإسلام. يقول نذرت في الجاهلية قبل أن يذكر الإسلام أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي أوفي بنذرك، وهذا في الإسلام أوفي بنذرك. واعتكاف ليلة معناه أنه بدون صوم، معناه أنه بدون الصوم، وهذا بالنسبة اعتكاف يعني مكتف المسجد الحرام هذا على يعني فعل أهل الجاهلية. فأقره النبي أن يفعل هذا في الإسلام وأن يوفي بنذره، وسمى هذا اعتكاف ليلة، وهذا طبعا غير اليوم بدون صوم. فنعود نقول اعتكاف النبي اعتكف لم يعتكف إلا في رمضان صلى الله عليه وسلم، ولم يعتكف إلا صائما صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الحديث الأول حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وكان الاستمرار، وذلك أن كل الرمضانات اعتكفها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يمض عليه رمضان دون اعتكاف. اعتكف الأول في العشر الأوائل، ثم قال له جبريل ما تريد أمامك، فاعتكف العشر الأواخر، ثم قال له ما الذي تريد أمامك، فاعتكف العشر الأواخر صلوات الله وسلامه عليه، وظل إلى يعني عام وفاته وهو يعتكف في كل العشر الأواخر صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثاني قال وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن يزيد أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع وقد أراني عبد الله رضي الله عنه المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد. هنا في حديث ابن عمر هنا أنه أن الاعتكاف اعتكاف النبي كان في المسجد، وإذا لذلك قال أهل العلم أنه لا اعتكاف إلا في المسجد، وأن الاعتكاف لا يصح في بيت الإنسان وإن كان بيته قريب المسجد، أو أن يعتكف في مسجد بيته فلا، وإنما يعني لا اعتكاف إلا أن يكون في المسجد. النبي كان قال نافع قال أراني عبد الله اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المكان الذي كان يعتكف رسول الله من المسجد، كان يأخذ زاوية يعني مكان في المسجد، وكان يجعله غرفة من الحصير، من حصير يحتجرها من المسجد ويعتكف فيها صلوات الله وسلامه عليه. وحدثنا سهل بن عثمان حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية وحدثنا سهل بن عثمان أخبرنا حفص بن غياث جميعا عن هشام وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لهما قال حدثنا ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. في هذا في حديث أم المؤمنين أن النبي داوم على الاعتكاف طيلة الرمضانات التي صامها صلوات الله وسلامه. قالت ثم اعتكف أزواجه من بعده، يعني أزواج النبي اعتكفن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا دليل على جواز اعتكاف المرأة في المسجد، فقد اعتكفت بعض أزواجه في حياة وسلم، وكذلك اعتكفت أزواجه بعد وفاته في المسجد، وفي دليل على جواز الاعتكاف مرة في المسجد. وقال أهل العلم إن هذا مشروط، يعني يكون يعني فيه مكان فيه أمن فتنة فيه يعني بعد عن كذلك عن أن تكون طبعا لا تعتكف المرأة إلا إذا كانت صاحب، وأن تكون في مكان لا تختلط به بالرجال ولا تتكشف لأنها تتنافى في المسجد وتكون يعني باقية في المسجد. نقرأ ما قاله الإمام النووي رحمه الله. قال الاعتكاف، قال هو في اللغة الحد والمكث واللزوم، تحبس في المكان معناها اعتكاف، حبس في المكان، لزم المكان، مكث في المكان. وفي الشرع المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، ويسمى الاعتكاف زوارة، يعني يقول مجاور، يكفي ذلك المجاور، أن الرسول كان يجاور في العشر الأواخر، كان يجاور يعني يعتكف. ومنه الأحاديث الصحيحة، منها حديث عائشة في أوائل الاعتكاف من صحيح البخاري قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأرجله وأنا حاضر. هذا الحديث حديث من عائشة في البخاري، كان النبي يصغي إلي رأسه، معنى يصغي رأسه يعني يميل رأسه إلى داخل غرفة أم من عائشة والنبي في المسجد، يعني لا يخرج بنفسه، وأترجل رأسه صلى الله عليه وسلم وهو مجاور يعني وهو معتكف. قالت: فأرجله وأنا حائض، يعني وهي عليها الحيضة، طبعا الحيضة يعني يدها طاهرة. فهذا في دليل على أن طبعا مس الحائض أنه لا ينافي كذلك يعني المعتكف في المسجد. وذكر مسلم الأحاديث في اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم عن العشر الأواخر من رمضان والعشر الأول من شوال، ففيها استحباب الاعتكاف وتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان. وقد أجمع المسلمون على استحبابه، كلام النووي، أنه ليس بواجب، وعلى أنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان. ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكاف. هذا رأي الشافعي، أنه الصوم مو شرط لأنه يعتكف كثير، بل يصح اعتكاف المفطر ويصح اعتكاف ساعة واحدة، يعني انه لو نوى ان يعتكف يمكث في المسجد ساعه واحده فهذا عنده يسمى اعتكاف ولحظه واحده. وضابطه عند اصحابنا مكث يزيد على طمانينه الركوع ادنى زياده، هذا هو الصحيح. هذا ضابطه عند الشافعيه، انه مكث في المسجد يزيد على قدر الركوع، فلو نوى هذا القدر ولو هذه يعني اقل من نصف دقيقه، هذا عندهم هذا يسمى اعتكاف. وفيه خلاف شاذ في المذهب، ولنا وجه أنه يصح اعتكاف الماضي في المسجد من غير لبس. هذا كذلك رأيي في عند الشافعية، أن الماضي في المسجد إذا نوى الاعتكاف مع المرور هذا يسمى اعتكاف. والمشهور الأول، فينبغي لكل جالس في المسجد لانتظار صلاة أو لشغل آخر من آخرة أو دنيا أن ينوي الاعتكاف، فيحسب له ويثاب عليه ما لم يخرج من المسجد، فإذا خرج ثم دخل جدد النية الأخرى. فرق أصبحت هو النية، يعني من الشافعي يقول للشافعية أن الإنسان إذا جلس في المسجد لأي حاجة لو من حاجات الدين أو الدنيا فإنه ينوي أنه يعني ينوي الاعتكاف في المسجد بهذه النية فيكون مأجور على المسجد. قال: وليس الاعتكاف ذكر مخصوص ولا فعل آخر سوى اللبس في المسجد بنية الاعتكاف، ما له عمل مخصوص، وإنما اللبس البقاء في المسجد ويحدث فيه بهذه النية. ولو تكلم بكلام دنيا، كلام دنيا طبعا خارج عن أمور في الدنيا ممنوعة في المسجد للمعتكف ولغيره، اللي هي البيع والشراء وإنشاء الضالة، هذه أمور لا تجوز في المسجد. وكذلك كلام الدنيا اللي هو كلام مباح وليس بإثم، لكن لو بتكلم كلام دنيا في أمور دنيوية، مثلا في بناء أو في طعام أو في شراب أو في غير ذلك من الأمور الدنيوية، فإن هذا لا ينافي يعني الاعتكاف. أو عمل صنعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه، يعني إذا كان صاحب صنعة مثلا وجلس يصنع صنعته هذه وهو في المسجد معتكف فيقول أنه لم يبطل اعتكافه. وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون: يشترط في الاعتكاف الصوم. هذا جمهور أهل الفقه قالوا إنه شرط أن يكون إنسان معتكف ويؤجر على هذا الاعتكاف وعبادة إنه لابد أن يكون صائم. قالوا فلا يصح اعتكاف مفطر، واحتجوا بهذه الأحاديث التي تبين بأن النبي لم يعتكف إلا وهو صائم صلوات الله وسلامه عليه. واحتج الشافعي باعتكافه في العشر الأول من شوال، رواه البخاري ومسلم. وبحديث عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال أوف بنذر، ورواه البخاري ومسلم. والليل ليس محل للصوم، فدل على أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف. يعني حجة الشافعي في أن الاعتكاف ممكن أن يكون بدون الصوم احتج بأمرين: أمر أن النبي اعتكف العشر الأوائل من شوال، لكن هذه كانت قضاء، وذلك أنه جاء مرة ليعتكف فوجد أخبية كثيرة ضربت، فسأل لمن هذه؟ فقيل لفلان، هذه لزينب وهذه لعائشة لزوجاتي. فقال النبي آل بر أردنا، ثم قوض بناءه ويعني أنهى اعتكافه صلى الله عليه وسلم. هذه دي. ثم قضى هذه الاعتكاف الذي لم يفعله النبي هذا في العشر الأوائل من شوال، قضاه قضاء، وذلك أن النبي خرج كان يعتكف كل عشر، فترك هذا الاعتكاف لما وجد أن زوجاته كلهم يعني خرجوا، فوجد أن هذا ربما قال يعني حملهن الغيرة على هذا، وأن هذه تنابس هذه، فقال آل بر أردنا، يعني هل أردنا البر بهذه أم أن هناك شيء آخر، فقوض بناه ودخل صلى الله عليه وسلم. فالشافعي يحتج بأن الرسول اعتكف في العشر الأوائل من شوال ولم يكن صائما لقضائه للاعتكاف الذي تركه النبي في العشر الأواخر من رمضان، هذه واحدة. كذلك لأن النبي قال لعمر أوفي بنذرك، لما قال له إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، وطبعا الليل مو مكان الصوم. هذه يعني حجة الإمام الشافعي رحمه الله. يقول الإمام النووي في هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد، ما في اعتكاف يسمى اعتكاف مأجور عليه صاحبه إلا في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة في ملازمته. طبعا في مشقة في ملازمة اعتكاف المسجد، ممكن الإنسان يعتكف في بيته، أو الاعتكاف مثلا في البيوت أو في مساجد البيوت، عامل مسجد في بيته غرفة مثلا خليها مسجد، هي سهلة لأنه في بيته يستطيع أن يقضي حاجته وعنده حاجته وعنده طعام وعنده شراب وسعر. أما أن يكون في المسجد فالأمر أشد، ومع ذلك لم يعتكفوا إلا في المسجد، فدل على أنه لا يكون إلا في المسجد. فلو جاز في البيت لفعلوه، لو كان يجوز في البيت لدل عليه النبي وفعله، ولو مرة لا سيما النساء لأن حاجتهن إليه في البيوت أكثر. وهذا الذي ذكرناه من اختصاصه بالمسجد وأنه لا يصح في غيره هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود والجمهور، سواء كان الرجل أو المرأة. وقال أبو حنيفة يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيته، هذا الرجل من حنيفة إن المرأة في مسجد بيتها يصح اعتكافها، إن يكون لها بيت يعني مسجد في البيت فتجلس فيه بقصد أنها معتكفة للصلاة وللجلوس يعني التعبد في هذا المكان. قال وهو الموضع المهيأ من بيتها للصلاة. قال ولا يجوز للرجل في مسجد بيته، هي تتم الكلام من حنيفة. وكمذهب أبي حنيفة قول قديم للشافعي ضعيف عند أصحابه، وجوزه بعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي للمرأة والرجل في مسجد بيتها، ثم اختلف الجمهور المشترطون المسجد العام. طبعا هو على كل حال يعني المرأة إذا جلست في مكان وصلها في بيتها تذكر الله وتعبده، لا شك أن هذا يعني نوع من التعبد لله تبارك وتعالى، لكن هل هذا هو الاعتكاف المشروع؟ لا، الاعتكاف المشروع يكون في المسجد للرجل والمرأة. ثم اختلف الجمهور المشترطون المسجد العام، فقال الشافعي ومالك وجمهورهم يصح الاعتكاف في كل مسجد، وقال احمد يختص بمسجد تقام الجماعه الراتبه في كل مسجد، يعني اي مسجد. اما الامام احمد فرى انه لا بد ان يكون مسجد يعني تقام في الجماعة، لابد أن يكون جماعة، وكذلك تقام فيه الجمعة حتى لا يضطر يوم الجمعة أن يخرج المسجد ليصلي الجمعة في مكان آخر، فلا بد أن يكون مسجد جماعة تقام فيه صلاة الجماعة. وقال أبو حنيفة يختص المسجد تصلى فيه الصلوات كلها، ما يكون مسجد مخصوص مثلا يصلي فيه الناس الظهر وكذا، كالمساجد التي تكون في الإدارات أو الوزارات، فإن هذه المساجد يعني مصليات لا تصلى فيها إلا بعض الأوقات، فلا بد أن يكون مسجد تصلى فيه الأوقات الخمسة كلها. وقال الزهري وآخرون يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعة، وهذا هو الصحيح، لا بد أن يكون جامعا تقام فيه الجمعة. ونقلوا عن حذيفة بن اليمان الصحابي اختصاصه بالمساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى. هذا رأي لحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، يعني رأي بعض الصحابة أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة فقط الفاضلة، وهو مسجد مكة، مسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد المدينة، ومسجد الأقصى وهو مسجد القدس. فهذه المساجد التي يصح فيها الاعتكاف فقط، لكن الصحيح ما عليه يعني جمهور أهل الإسلام بأنه يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة وفيه الجمعة، لقول الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. في المساجد بالألف واللام، فيدخل فيها كل المساجد. متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه؟ حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب. أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر نظر فإذا الأخبية فقال البر أردنا، فأمر بخبائه فطور، فترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه في العشر الأواخر؟ هذا حديث عمرو عن عائشة أن النبي كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. هذا ظن أو فهم منه بعض الناس أن بداية الاعتكاف إنما هو من صلاة الفجر، والصحيح أن بداية الاعتكاف إنما هو من بعد مغيب الشمس، لأن الليل يسبق النهار. فالليل احنا ايش؟ يوم ايش الآن؟ يوم الثلاثاء، لكن احنا الآن في ليلة الأربعاء، الليلة التي نحن فيها الآن هذه ليلة الأربعاء، الليل يحسب قبل الليل. فبداية اليوم اللي هو 24 ساعة يبدأ من الغروب، من المغرب، هذه بداية يوم. فمن أراد مثلا أن يعتكف يوم وليلة، فمتى يبدأ؟ يبدأ بالليل، واليوم الذي بعدها تابع لهذه الليلة. فالصحيح أن النبي كان يدخل المعتكف، يعني يدخل المعتكف ويبدأ الاعتكاف من مغيب الشمس، فمن مغيب شمس مثلا بيوم 20 يكون هي بداية ليلة 21. أما حديث عائشة هنا إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، صلى الفجر ثم دخل معتكفه، يعني أنه يعني في النهار يعتزل عن الناس ويدخل الغرفة التي اعتكفها صلوات الله وسلامه عليه، يعني في النهار فيعتكف وينكف عن الناس. وإنه يعني في يوم أمر بخبائه فضرب، خبائه اللي هو خيمته فضربت، معناها أنها نصبت في المسجد. أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فأمرت زينب بخبائها فضرب، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، وأمر غيرها من أزواج النبي بخبائه فضرب. فلما صلى النبي الفجر نظر، خرج نظر فإذا الأخبية في المسجد، فقال آل سر أردنا، فأمر بخبائه فقود، يعني أنه نقضه صلى الله عليه وسلم، وترك الاعتكاف في شهر رمضان كله حتى اعتكف العشر الأول من شوال. وحدثناه ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، وحدثني عمرو بن سواد، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، وحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن ابن اسحاق كل هؤلاء عن يحيى بن سعيد عن عمره عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابي معاويه. وفي حديث ابن عينه وعمرو بن الحارث وابن اسحاق ذكر عائشه وحفصه وزينب رضي الله عنهم. هذول اللي كانوا ضربوا الاخير انهن ضربن الاخير التي كانت. قال الامام النووي قوله اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه احتج به من يقول يبدا بالاعتكاف من اول النهار. وبه قال الاوزاعي والثوري والليث في احد قوله. وقال مالك وابو حنيفه والشافعي واحمد يعني كل الائمه الاربعه يدخل فيه قبل غروب الشمس اذا اراد اعتكاف شهر او اعتكاف عشر. واول الحديث على انه دخل المعتكف وانقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح. لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف، بل كان من قبل المغرب معتكفا لابسا في سنة المسجد، فلما صلى الصبح انفرد. هذا يعني صحيح وهو الذي فسر به الأئمة الأربعة حديث أم من عائشة رضي الله تعالى عنها. قوله وأنه أمر بخباره فضرب، قالوا فيه دليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضعا من المسجد ينفرد فيه مدة اعتكافه ما لم يضيق على الناس. ما لم يضيق على الناس، كل مسجد ضيق فيبني بناء كبير فيضيق على المصلين. وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد ورحاله، يعني في حوش المسجد، لئلا يضيق على غيره وليكون أخلى له وأكمل في انفراده. قوله نظرة إلى الأخذية فقال آل جرى تريدنا، فأمر بخبائه فقود، قود بالقاف المضمومة والباء المعجمة يؤذيه. وقوله آل جرى أي الطاعة. قال القاضي قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام إنكارا لفعلهن، وقد كان صلى الله عليه وسلم أذن لبعضهن في ذلك كما رواه البخاري. قال وسبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف، بل أردنا القرب منه لغيرتهم عليه أو لغيرته عليهم، فكره ملازمتهن المسجد مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض لهن فيبتزلن بذلك. أو لأنه صلى الله عليه وسلم رآهن عنده في المسجد وهو في المسجد فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه. وذهب المهم من مقصود الاعتكاف وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك، أو لأنهن ضيقن المسجد بأبنيته. وفي هذا الحديث دليل لصحة اعتكاف النساء لأنه صلى الله عليه وسلم كان أذن لهن وإنما منعهن بعد ذلك لعارض. وفيه أن الرجل أن للرجل منع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه، وبه قال العلماء كافة، فلو أذن لها فهل لها له منعها بعد ذلك؟ في خلاف للعلماء، فعند الشافعي وأحمد وداود له منع زوجته ومملوكه وإخراجهما من اعتكاف التطوع، ومنعهما مالك، وجوز أبو حنيفة إخراج المملوك دون الزوج. هذا في التطوع، لكن في النذر إذا كان نذر هذا طبعا يجب الوفاء به. باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان. حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي وابن ابي عمر جميعا ابن عيينه عن اسحاق، قال اسحاق اخبرنا سفيان بن عيينه عن ابي يعفور عن مسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر احيا الليل وايقظ اهله وجد وشد المسكر. العشر هي العشر الاواخر من شهر رمضان، وكان هذه حديث أم المؤمنين تبين حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العشر. تقول كان رسول الله إذا دخل العشر أحيا الليل، يعني كله لم ينم فيه، وأحيا الليل كان بالصلاة صلوات الله وسلامه عليه، وأيقظ أهله كذلك يعني ليصلوا، وجد أي في العبادة، وشد المئزر. المئزر هو يعني الإزار، وشده يعني على وسطه، يعني لأن هذا من المعاونة، إذا شد الإنسان شيء على وسطه يعينه على يعني على طول القيام وعلى الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن عبد الواحد بن زياد، قال قتيبة حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد قال سمعت إبراهيم يقول سمعت الأسد بن يزيد يقول قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. كان النبي يجتهد في العشر الأواخر من العبادة ما لا يجتهد في غيره من بقية ليالي وأيام السنة صلوات الله وسلامه عليه، وذلك لاختصاص العشر الأواخر بليلة القدر التي جعل الله تبارك وتعالى قيامها خيرا من قيام ليالي ألف شهر. فهذا فضل عظيم جدا، وألف شهر يعني إذا ضربنا في الألف في ثلاثين، ثلاثين ألف ليلة، فكأنه أفضل من ثلاثين ألف ليلة، ليلة واحدة صلاتها أكثر من ثلاثين ألف ليلة. هذا أمر يعني عظيم جدا. فلذلك كان النبي يعني يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره من بقية العام. باب صوم عشر ذي الحجة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، اللي هي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. الآن انتقلنا من يعني العشر الليالي اللي هي ليالي آخر رمضان وهذه أفضل ليالي، إلى العشر الأوائل من شهر ذي الحجة اللي هي الأيام وهذه أفضل الأيام. فأفضل أيام السنة على الإطلاق العشر الأوائل من ذي الحجة، وأفضل ليالي يعني السنة على الإطلاق العشر الأواخر من شهر رمضان، وأفضل يوم يوم عرفة، وأفضل ليلة ليلة القدر، يوم عرفة في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان. قال وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي لم يصوم العشر. هذه حديث عائشة أن النبي ما كان يصوم في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، ولا يعني هذا أن الصوم ليس بمستحب، بل إن الصوم مستحب، وقد أكد النبي صوم يوم عاشوراء فهو أحد هذه الأيام، وقال أحتسب على الله تبارك وتعالى أن يكفر به السنة الماضية والباقية. صوم يوم عرفة قلت عاشوراء يعني سبق لسان، فقول حبب النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة، وقال احتسب على الله ويوم عرفة هو من العشر صومه، قال فيه احتسب على الله ان يكفر به السنة الماضية والباقية. يقول الإمام النووي باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان قولها لأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. اختلف العلماء في معنى شد المئزر، فقيل هو الاجتهاد في العبادات زيادة على عادته في غيره، ومعناه التشمير في العبادة، يقال شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمرت له وتفررت، فهذا المعنى يعني المجازي له. وقيل هو اتناء عن اعتزال النساء لاشتغل بالعبادات، وهذا معنى مجازي كذلك. وكذلك هو أيضا قد يكون معنى ظاهر أنه يشد المئزر، لأن شد شيء على الوسط، شد المئزر جيد يقوم يعين الإنسان على يعني طول القيام وعلى الركوع. قولها أحيا الليل أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها، أي من قراءة القرآن، وقولها وأيقظ أهله أي أيقظهم للصلاة في الليل وجد في العبادة زيادة على العادة. ففي هذا الحديث أنه يستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضان واستحباب إحياء لياليه بالعبادات. وأما قول أصحابنا يكره قيام الليل كله فمعناه الدوام عليه، ولم يقولوا بكراهة ليلة وليلتين والعشر، ولهذا اتفقوا على استحباب إحياء ليلة العيدين وغير ذلك. هذا كلام يعني الشافعي. أما أنه يكره قيام الليل كله يعني دائما، ولكن قيام العشر الأواخر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا مستحب. أما من قال بأنه يكره الليل كله حتى في العشر الأواخر لا شك أنه يعني قد خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما هنا قوله عن الشافعية أنهم يستحبون إحياء ليلة العيدين هذا ليس فيه أي دليل، ما في أي دليل في تفضيل يعني أن يقوم الإنسان ليلة العيد أي الليلة كله يعني بالصلاة. قوله باب صوم عشر ذي الحجة فيه قال فيه قول عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط اللي هي العشر الأوائل من الحجة، وقوله لم يصم العشر. قال العلماء هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم العشر، والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول أيام ذي الحجة، لأن اليوم العاشر يوم العيد وهذا ليس فيه صوم بل يحرم الصوم فيه. قالوا وهذا مما يتأول، فليس في صوم هذه التسعة كراهة بل هي مستحبة استحبابا شديدا لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة، وقد سبقت الأحاديث في فضله، وثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه يعني العشر الأوائل من شهر الحجة. فيتأول قولها لم يصم العشر أنه لم يصمه لعارض مرض أو سفر أو غيرهما أو أنها لم تره صيما فيه، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأرض. وقد يكون الرسول ترك صيامه صلى الله عليه وسلم هذا من باب يعني البيان لم يصمه، ولكن يعني لا شك أنه حبب صيام يوم يعني عرفة. ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين من الشهر والخميس، ورواه أبو داود وهذا رفضه أحمد والنسائي وفي روايتها وخميسين، والله تعالى أعلم. قوله في الإسناد الأخير وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش وسفيان الثوري وفي بعضها شعبة بدل سفيان، وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الفارسي ونقل الأول عن جمهور الرواة بصحيح مسلم، والله تعالى أعلم. وبهذا ينتهي كتاب الصوم، ويأتي إن شاء الله كتاب الحج. ترتيب الإمام مسلم للصحيح ما مضى على ترتيب حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله ونحن رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج الحج، فمضى في هذا الترتيب فأتى يعني بالصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج. وأما الإمام البخاري فإنه يعني غير هذا الترتيب وقدم الحج على الصوم في كتابه الصحيح، وذلك أنه يعني رجح في عند البخاري رواية حديث أيضا ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. فرتب يعني صحيحه البخاري رتب صحيحه على أنه قدم في ذكر الصحيح الحج على الصوم، وأما الإمام مسلم فإنه قدم الصوم وأخر بعده الحج، فلذلك أتى كتاب الصوم الآن وتأتي كتاب الحج، وهذا نرجوه إن شاء الله للدرس القادم كتاب الحج. في اليوم هذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.